يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتنا المباركة إن شاء الله عز وجل، التي نشرح فيها الأربعين النووية على صاحبها نسائم الرحمة، وهذا هو اللقاء الثالث بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا مع راوي الحديث الأول، مع أمير المؤمنين، مع أبي حفص الفاروق الملهم المحدث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. تكلمت في اللقاء الأول عن عمر رضي الله عنه، عن إسلام عمر، ثم تكلمت في اللقاء الماضي عن بعض مناقب عمر، أقول عن بعض والمقام يحتاج إلى نفس طويل والمقام لا يتسع. تكلمت في الحلقة الماضية عن بعض مناقب عمر، وفي هذه الليلة المباركة عنوان الحلقة صور من أخلاق عمر رضي الله عنه، صور من أخلاق عمر رضي الله عنه. وأخلاقه الحسنة من مناقبه ولا شك، الفاروق عمر إذا ذكر ذكر العدل، إذا ذكر ذكر الزهد، إذا ذكر ذكرت القوة في كلمة الحق، إذا ذكر ذكر الجهاد، إذا ذكر ذكر الحلم والعلم والفقه والخوف من الله عز وجل. كان خوفه من الله آية يتحدث بها. صور من أخلاق عمر رضي الله عنه، منها خوفه من الله عز وجل. حفر الدمع في خديه أخدودين من شدة وكثرة بكائه من خشية الله عز وجل ومن خوفه من ربه عز وجل. هل تصورتم إنسانا حفر الدمع أخدودين في خديه من كثرة البكاء ومن شدة البكاء من خشية الله عز وجل؟ الفاروق بينما هو يتحسس أحوال الرعية في ليلة من الليالي، إذ به يسمع صبيا يتلو القرآن بالليل يقوم به لله رب العالمين ويقرأ إذا وقعت الواقعة فأغشي على عمر، وحملوه إلى بيته وظلوا يعودونه في بيته لمدة شهر، تأثر بآية ذكر فيها شيء من هول القيامة فأغشي عليه، وحمل إلى داره يعوده الناس شهرا من تأثره بهذه الآية. كان يحب أن يقرأ في صلاة الفجر بسورة يوسف، وكان إذا وصل إلى قول ربنا عز وجل الذي يحكي فيه رب العالمين ما قاله يعقوب لأولاده عندما ضيعوا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يقرأها عمر ويسمع نشيجه من آخر صف من صفوف المصلين، اشتد بكاؤه، يهتز العملاق تأثرا بالقرآن، وينهمر دمعه كالمطر، ويسمع نشيجه وبكاؤه بين المصلين رضي الله عن عمر. الخوف من الله عبادة، عبادة مهجورة في هذا الزمن. قال رب العالمين ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي حديث السبعة ذكر النبي منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. وأخوف ولد آدم من الله عز وجل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شاب شعره لما قرأ آيات من كتاب الله فيها شيء من أهوال القيامة. قال للصديق عندما قال له الصديق لقد شاب شعرك يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. كان يقول والحديث في الصحيح صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أخوف ولد آدم من الله رسول الله محمد. أكثر ولد آدم لا يأمن مكر الله يعني عذاب الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والفاروق عمر تلميذ النجيب في مدرسة سيد الخائفين من رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، كان يخاف من ربه خوفا يطير النوم من عينيه. قال لمعاوية بن خديج يوما لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف لي أن أنام بين هذين يا معاوية؟ خوف يجعله يعمل ألف حساب للدواب قبل البشر. هو صاحب الكلمة المشهورة التي ذاعت وشاعت وبلغت الآفاق وسطرت في أنصع كتب التاريخ بحروف من نور، هو الذي قال لو تعثرت بغلة في أرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ يرى نفسه مسؤولا أمام الله عن إصلاح الطريق لبغلة، فكيف كان يتعامل مع البشر؟ رضي الله عن عمر. إذا ضاع الخوف من قلوب الناس من الله، إذا تجاسر الناس على معصية الله، إذا أصبح الناس لا يستحيون من الخالق ولا يستحيون من الخلق، فحدث ولا حرج. ونبينا قد قال آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خوف يدفعه لأن يسأل حذيفة بن اليمان يقول له أنشدك الله، أسألك بالله يا حذيفة، أسماني لك النبي في المنافقين؟ عمر الفاروق المبشر بالجنة المبشر بالشهادة الذي كان يفر الشيطان منه، الذي وافق ربه في مواضع كثيرة، قال كلاما فنزل القرآن يوافق رأيه، الذي كان مع الصديق للدين كالسمع والبصر. عمر الخائف من الله يذهب إلى أمين سر رسول الله ويقول له يا حذيفة أنشدك الله، أسماني لك النبي في المنافقين؟ فماذا نقول لأنفسنا؟ الواحد منا إذا صلى الفجر في جماعة لمدة أسبوع ظن أنه من المبشرين بالجنة، الواحد منا إذا حفظ جزءا أو جزئين ظن أنه من الأئمة الكبار. يا أخوانا الخوف والرجاء كجناحي للعمل، الخوف والرجاء كجناحين للعمل. ينفع طائر يطير بجناح واحد يسقط؟ إنسان عنده رجاء وما عندوش خوف سيسقط، إنسان يخاف ولا يرجو الله سيسقط، سييأس من رحمة الله. عمر كسائر الصحابة خوفهم عظيم من الله ورجاؤهم عظيم في الله، رهبتهم عظيمة من الله ورغبتهم فيما عند الله لا حد له. عمر الخائف من الله خوفه هو الذي دفعه لأن يقول كثيرا يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. عمر الذي كان يقول لو نادى منادي يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحد لظننته عمر، لو نادى مناد في الآخرة كل الناس إلى الجنة إلا واحد لظننته عمر. اللهم ارضى عن عمر. عمر الذي كان يحاسب نفسه سمعه أنس وعمر في حائط في بستان لا يرى أنس، يقول عمر يحدث نفسه يحاسب نفسه يوبخ نفسه يقول: عمر أمير المؤمنين بخن بخن يا عمر، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. هذا خوف العملاق عمر من الله عز وجل، هذه صورة من أخلاق عمر في جانب الخوف من الله عز وجل، وهذا من مناقبه لا شك في ذلك. زهد عمر، زهد عمر بن الخطاب يضرب المثل بالفاروق في الزهد. كان رضي الله عنه زاهدا خشن العيش خشن المطعم خشن الثياب، يرقع الثوب ويحمل القربة مع عظيم هيبته، ويركب حمارا عاديا وبعيرا مخطوم بحبل من ليف. ونقش خاتم عمر، نقش الخاتم: كفى بالموت واعظا يا عمر. كلما نظر في يده قرأ هذا الذي نقشه على خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. ذكر ابن الجوزي في مناقب الفاروق عمر، قال عبد العزيز ابن أبي جميلة: أبطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعة بالصلاة، فلما خرج صعد المنبر، وقت الجمعة دخل المسجد امتلأ، فين أمير المؤمنين؟ فين خطيب الجمعة؟ عمر تأخر دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، تأخر. ثم رقى المنبر واعتذر إلى الناس فقال: اسمعوا يا عباد الله، واعتذر إلى الناس فقال: إنما حبسني قميصي هذا، لم يكن لي قميص غيره، كان يخاط. قال عبد العزيز: قميص أبيض لا يجاوز كمه رسغيه، يعني كم الحد هنا. إن كثير من العلماء وجدوا إن من الإسراف، ووجدوا إن من إطالة الثياب أيضا إطالة الأكمام عن العادة، لا يجاوز كمه رسغيه، ما عندوش غير الثوب واحد يصلح للصلاة، الثوب مرقع، انتظر حتى تخيطه له زوجته، هذا الذي حبسه عن صلاة الجمعة. أفقر واحد فينا الآن عنده في بيته ما لم يكن في بيت رسول الله، أقسم بالله، أفقر واحد المسكين فينا الآن في بيته ما لم يكن في بيت رسول الله، يملك من الثياب ما لم يكن يملكه الفاروق عمر، يأكل من الطعام ما لم يكن يأكله رسول الله. النبي مات وما شبع من الدقل من رديء التمر، النبي عاش ومات وما أكل رغيفا واحدا منقى، وكان خبزهم الشعير أعزكم الله. نحن لا نحرم عليكم الطيبات، لكن نحملكم على الرضا. نحن في زمان صار الناس فيه لا على الكثير يشكرون ولا بالقليل يقنعون، والكل يشكو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يدي لحما، فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: اشتهيت لحما فاشتريته. حاجة حلال لا إشكال، اشتريت لحما، اشتهيت لحما فاشتريته.